الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي بعث نبيه محمدا في خير القرون، واختار له من الأصحاب أكمل الناس عقولا، وأقومهم ديانة، وأغزرهم علوما، وأشجعهم قلوبا، قوما جاهدوا في الله حق جهاده فأقام الله بهم الدين وأظهرهم على جميع العالمين، لأنهم يقاتلون في سبيل الله يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن الله اختار محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بين سائر ولد آدم أن يبعثه إلى الأمة جميعًا من بعده. اختاره الله تعالى أن يبعثه بأكمل الأديان وأسدها وأصلحها للخلق في دينهم ودنياهم، فلا جرم أن يكون أصحابه الذين بعث فيهم خير القرون، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فاعرفوا عباد الله، اعرفوا ما لهذا القرن، أعني قرن الصحابة رضي الله عنهم، من الفضل والجهاد والدعوة إلى الله عز وجل ومؤازرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اعرفوا لهم الفضائل العديدة والخصال الحميدة، نصر الله بهم الإسلام ونصرهم به، وكان منهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قاموا بالخلافة بعد نبيهم خير قيام، فحافظوا على الدين والملة وساسوا الأمة بالعدل والحكمة، فكانت خلافتهم أفضل خلافة في التاريخ في مستقبل الزمان وماضيه. لسنا نقول ذلك عن جزاف، ولسنا نقول ذلك عن دعوى لا بينة بها، ولكننا نقول ذلك لأن أفعالهم تشهد به وتنطق به آثارهم، وكان أجلهم قدرا وأعلاهم فخرا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان، فما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين خير من أبي بكر، ما طلعت الشمس ولا غربت منذ خلقها الله عز وجل إلى يوم القيامة على أحد بعد النبيين خير من أبي بكر رضي الله عنه. خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته، فكان الخليفة الأول في هذه الأمة، خلف نبيها صلوات الله وسلامه عليه بإشارة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكاد تكون صريحة واضحة، فقد ثبت في صحيح البخاري أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة فأمرها أن ترجع إليه، يعني أنه لم يقضِ حاجتها في الوقت الذي جاءت فيه، ولكنه أمرها أن ترجع إليه مرة أخرى، فقالت: أرأيت إن لم أجد؟ قال: فأتي أبا بكر. وهذا كالنص الصريح في أن أبا بكر يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أن يكتب كتابا لأبي بكر بالخلافة، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم، خلفه في إمامة صغرى، خلفه على الناس في الصلاة، فكان يصلي بهم في مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخلفه في إمامة أكبر من ذلك، حيث جعله أميرا على الناس في الحج سنة 9 من الهجرة. وكل هذا إشارة إلى أنه الخليفة من بعده. ولو كان أحد يستحق الخلافة بعده، أي بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سوى أبي بكر، لخلفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة والحج. ولما خطب الناس في آخر حياته أمر أن تسد الأبواب، أمر أن تسد الأبواب المفرعة على المسجد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. كان أبو بكر رضي الله عنه من سادات قريش وأشرافهم وأغنيائهم، شهد له ابن الدغنة سيد القارة أمام أشراف قريش بما شهدت به خديجة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حين قال ابن الدغنة لأبي بكر: إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهكذا قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أخبرها بما جاءه من الوحي. ولما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بادر رضي الله عنه إلى الإيمان به وتصديقه، ولم يتردد حين دعاه إلى الإيمان، ولازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحضر والسفر والإقامة والاستيطان، فلم يفارقه طول إقامته بمكة، وصحبه في هجرته، ولازمه في المدينة، وشهد معه جميع الغزوات. أسلم على يديه رضي الله عنه 5 من العشرة المبشرين بالجنة، فأسلم على يديه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع، وألحقني وإياكم بهم في جنات النعيم. واشترى رضي الله عنه 7 من المسلمين يعذبهم الكفار بسبب إسلامهم فأعتقهم، منهم بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو عتيق أبي بكر رضي الله عنه، ومنهم عامر بن فهيرة الذي صحبهما، أي صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر في هجرتهما ليختمهما. كان رضي الله عنه أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومدلول كلامه وفحواه، فقد خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر حياته وقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، أي وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. هكذا كان الكلام. ولم يفهم الصحابة رضي الله عنهم من هذا الكلام ما فهمه أبو بكر رضي الله عنه، حيث فهم أن المخير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبكى رضي الله عنه، فعجب الناس من بكائه لأنهم لم يفهموا من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فهم أبو بكر. ولا عجب، لا عجب أن يكون أبو بكر رضي الله عنه أفهم الناس لكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه أشد الناس وأكثرهم ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعلوم أن من كثرت صحبته لشخص فإنه سوف يكون أعلم الناس بخطابه وفحواه. وكان رضي الله عنه، أعني أبا بكر، كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث سئل من أحب الرجال إليه قال أبو بكر فهو أحب إليه، حتى من علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو ابن عمه وزوج ابنته. فإن أبا بكر رضي الله عنه له من الفضائل والمناقب ما لم يكن لأحد من الصحابة رضي الله عنه. وخطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس يوما فقال إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. انتبهوا، إن أمن الناس، ولم يقل إن من أمن الناس، أي لم يأتي بمن التي تدل على التبعيض، ولكنه أتى باسم التفضيل الدال على الفضل المطلق. قال إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. فمن هو الخليل؟ الخليل هو الذي تخللت محبته مسلك الروح، كما قال الشاعر في معشوقته قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. وجاء أعني أبا بكر رضي الله عنه مرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى فأقبلت إليك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فكان استغفار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر خيرا من استغفار عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر. ثم إن عمر ندم على ما جرى بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه، فأتى منزل أبي بكر فسأل عنه أتم أبو بكر؟ قالوا لا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعني عمر، فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر أن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر ما يكره. فجثى أبو بكر على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. لله در الصحابة، يقول الإنسان الحق صريحا ولو كان على نفسه، ولو في مثل هذا المقام الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتمعر وجهه من حصول ما ذكر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال وعمر يسمع، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوني صاحبي. فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا. وكان رضي الله عنه على لينه ورقة قلبه، كان رضي الله عنه أثبت الصحابة عند النوازل والكوارث. ففي صلح الحديبية لم يتحمل كثير من الصحابة الشروط التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين قريش، وكان من هذه الشروط أن يرجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحديبية دون تكميل عمرته، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء إلى مكة معتمرا ومعه الإبل هديا، ولكن الحمية الجاهلية من قريش منعتهم أن يسمحوا له أن يدخل مكة، مع أنه لو جاء رجل من أكبر الناس وأفسق الناس ليدخل مكة معتمرا لرحبت به قريش، ولكن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وهم أولى الناس بالبيت تصده قريش عن البيت، ولكن هذا لحكمة أظهرها الله تعالى فيما بعد. كان من الشروط التي جرت في الصلح بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحديبية دون تكميل عمرته، هذا واحد، وأن من جاء من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم رده إليهم وإن كان مسلما، هذا شرط ثاني، وأن من جاء من المسلمين إلى قريش لم يردوه إلى المسلمين، وهذه الشروط بلا شك ثقيلة، ثقيلة على المسلمين، ولكنها كانت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كانت هذه الشروط ثقيلة تكلم الناس في هذا، حتى إن عمر راجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فلما رأى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي على ما يريد ذهب إلى أبي بكر يستعينه في ذلك، فقال أبو بكر له أيها الرجل، يقوله لعمر أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. فكان جواب أبي بكر لعمر كجواب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، هذا مقام ثبت فيه أبو بكر رضي الله عنه وتبين بذلك قوته وحزمه. أما المقام الثاني فإنه لما توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اندهش المسلمون لذلك، وحق لهم أن يندهشوا لأنهم فقدوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبموته أظلم كل شيء من المدينة، كما أنه بقدومه مهاجرا أضاء كل شيء في المدينة. اندهش المسلمون لذلك حتى قام عمر رضي الله عنه في الناس وأنكر موته، قال إنه لم يمت بل أقسم على ذلك، قال والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، هكذا كان يقول في الناس في المسجد والناس مجتمعون مع قوة عمر رضي الله عنه وصلابته. لكن المصيبة عظيمة. أما أبو بكر فجاء من حائط له خارج المدينة لأنه بحكمة من الله كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صباح يوم الاثنين الذي مات فيه كان أحسن صحة من ذي قبل، فاطمأن أبو بكر رضي الله عنه وخرج إلى مكانه في السنح، ولكنه بلغه وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبله. وأخذ العلماء من هذا أنه يجوز تقبيل الميت بعد موته، فقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، ثم خرج إلى الناس فصعد المنبر فخطب الناس بقلب ثابت وقال قال كلمته العظيمة التي تستحق أن تكتب بماء الذهب، قال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يا لها من كلمة عظيمة. كل من تعلق بمخلوق ببشر فإن هذا البشر سوف يزول ولا ينفعه إلا بما قدر الله له من نفع. أما من تعلق بالله عبادة وخوفا ورجاء وطمعا وخشية فإنه هو المفلح الذي يحصل على بغيته. يقول رضي الله عنه: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اللهم ارزقنا الإخلاص في عبادتك. ثم تلا أبو بكر تلا قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذا مقام ثان يدل على قوة أبي بكر رضي الله عنه عند الشدائد وثباته عند القلق. أما المقام الثالث فإنه لما أراد أن ينفذ جيش أسامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نفذ هذا الجيش، عقد اللواء وأقاموا في ظاهر المدينة لمرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عزم أبو بكر على أن ينفذ هذا الجيش، فراجعه عمر وغيره من الصحابة وقالوا: يا أبا بكر لا تسير الجيش لأننا نحتاج إليهم في قتال أهل الردة. ولكنه رضي الله عنه صمم على تنفيذ الجيش وقال: والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت الطيور تتخطفنا. هكذا قال رضي الله عنه، وهذا هو المقام الثالث. أما المقام الرابع فإنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وارتد من ارتد من العرب ومنعوا الزكاة، عزم أبو بكر على قتالهم لمنعهم الزكاة، فراجعه من راجعه من الصحابة في ذلك فصمم على قتالهم حتى قال: والله لو منعوني عقالا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم على ذلك. والعقال هو الذي تعقل به الإبل، وفي رواية: لو منعوني عناقا، والعناق هو الصغير من المعز. يقول رضي الله عنه: والله لو منعوني ذلك لقاتلتهم عليه. قال عمر: فعرفت أن ذلك هو الحق. ولقد وصفه، أي وصف أبا بكر رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال، يقوله لأبي بكر: كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأحسنهم صحبة وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هديا وسمتا وأكرمهم عليه، خلفته في دينه أحسن خلافة حين ارتدوا، ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال، يقوله لأبي بكر: كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأحسنهم صحبة وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هديا وسمتا وأكرمهم عليه، خلفته في دينه أحسن خلافة حين ارتدوا، ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف، متواضعا في نفسك عظيما عند الله، أقرب الناس عندك أطوعهم لله وأتقاهم. هكذا وصفه أبو بكر، هكذا وصفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تولى أبو بكر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبل أن يدفن، حين تأخر الصحابة في دفن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن تقوم الخلافة قبل أن يغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراب. فسار أبو بكر في الناس سيرة حميدة، وبارك الله في مدة خلافته على قلتها، فقد كانت 2 سنة و3 أشهر و9 ليال، ومات ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء ليلة 23 من شهر جمادى الثانية 13 من الهجرة. وكان من بركاته العظيمة على هذه الأمة أن خلف على المسلمين بالنص القاطع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولا يخفى علينا جميعا سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهي تعد من حسنات أبي بكر رضي الله عنهما جميعا، وعن جميع الخلفاء الراشدين، وعن الصحابة أجمعين. وأسأل الله لي ولكم أن يجمعني وإياكم وإياهم في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واستمعوا إلى قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم اجعلنا ممن اتبعوهم بإحسان، اللهم اجعلنا ممن اتبعوهم بإحسان، اللهم اجعلنا ممن اتبعوهم بإحسان، وتوفنا على كمال التوحيد والإيمان يا عظيم يا كريم يا منان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى وخليله المصطفى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى. أما بعد، فيا عباد الله، يجب أن تعلموا حقيقة واحدة في هذا المقام، ألا وهي أنه يجب علينا أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نرتب حبهم على حسب ما لهم من الفضائل. وقد قال العلماء، علماء أهل السنة، إن أفضل الصحابة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، إن أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هكذا استقر أمر أهل السنة والجماعة على ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. فعلينا أيها الإخوة أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا، وأن نعرف لكل واحد منهم فضائله العامة وفضائله الخاصة حتى يزداد حبنا لهم، لأن محبتنا إياهم تحصل بها فوائد كثيرة، منها أنهم رضي الله عنهم ناصروا نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنحن نحبهم لمناصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا، أن محبتنا لهم تقتضي أن نجل آراءهم وما أتوا به من أقوال وأفعال لا تخالف النص، فنقتدي بهم. ولهذا كان قول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه، كان يقول: إن قول الصحابي رضي الله عنه مقدم على القياس، بل قال: إنه مقدم على الخبر الضعيف الذي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يقتضي أن قولهم مقدم على قول من بعدهم من التابعين، ولكن هذا ينبغي أن يحمل على من عرفوا بالفقه والعلم منهم، لأن من عرفوا بالفقه والعلم أقرب إلى إصابة الصواب ممن بعدهم رضي الله عنهم. ومنها أي من فوائد محبتنا للصحابة رضي الله عنهم ومعرفة فضائلهم ومناقبهم أن نعلم أن من سب الصحابة أو أراد أن يغمزهم ولو من بعيد فإنه على خطأ عظيم، وإنه يجب عليه أن يعدل منهاجه حتى يكون كأتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا يتبع الهوى بعد أن تبين له الهدى، فإن الله تعالى يقول في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا مع أنهم رضي الله عنهم قد حققوا العبادة والإخلاص لله عز وجل، فليس في الأمة مثلهم في الإخلاص والتعظيم لله تبارك وتعالى، وليس في الأمة مثلهم في الإخلاص في اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما ورد عن بعضهم من مخالفة للنص فليس هذا إلا لعذر يعذر فيه بلا شك، لأني أجزم أنه لا يمكن لأحد أن يخالف قول الله ورسوله عن عمد أبدا. ثم ما ورد عن بعضهم من مخالفات في الأعمال فإن لهم من الحسنات العظيمة ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم هم أحق الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم أقرب الناس إلى الإخلاص، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة المسلمون، إني أدعوكم ونفسي إلى مطالعة ما صح من سيرة الخلفاء الراشدين وكذلك ما صح عن الصحابة حتى تمتلئ القلوب من محبتهم وتعظيمهم وحتى نعرف لهم فضلهم، وفقني الله وإياكم إلى ذلك. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة وهي الاجتماع على سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخلصين لله في ذلك، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ضلالة في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم، ولا سيما في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليه، أكثروا عليه من الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله عز وجل، حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين. اللهم ارض عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن تبعوهم بإحسان يا رب العالمين حتى ننال بذلك رضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، وأفسد عليه أمره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز يا قهار، نسألك اللهم أن تذل الصرب، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الصرب المعتدين على إخواننا في البوسنة والهرس، اللهم اهزمهم، اللهم ارددهم على أعقابهم خائبين، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم أورث المسلمين ديارهم ونساءهم وذرياتهم يا أرحم الراحمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الصرب المعتدين، اللهم كن عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم يا رب العالمين. اللهم أسمعنا عنهم ما يسرنا من الهزيمة والخذلان والرد على الأعقاب. اللهم إنا نسألك أن تنزل نصرك على من استنصرك يا رب العالمين، اللهم أنزل نصرك على من استنصرك يا رب العالمين. اللهم إن البشر قد جفوا المسلمين في البوسنة والهرسك وماطلوهم بالمواعيد الكاذبة وسوفوا وأمهلوا ومنعوا أن يأتيهم السلاح الذي يدفعون به عن أنفسهم، ولكنهم مكنوا للنصارى الصلب الذين على ملتهم الكفرية، مكنوا لهم بالسلاح والمدد من ها هنا ومن ها هنا، وجعلوهم وخلوا بينهم وبين الطريق حتى ينفذوا إلى إخواننا ليحرقوا بلادهم وينتهكوا أعراضهم ويشردوا أطفالهم وشيوخهم وعجائزهم. اللهم فأنت القوي العزيز، اللهم يا منان يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم أن تنتقم من هؤلاء الذين يساعدون الصرب المعتدين. اللهم اجعل بلادهم حامية عليهم وشعوبهم متفرقة لديهم. اللهم إنا نسألك يا منان يا ذا الجلال والإكرام أن تنصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك. تصوروا يا إخوتي، تصوروا إخوانكم يخرجون من قراهم التي يحرقها الصرب، هذه عجوز تمشي وتقطع، وهذا شيخ كبير لا يستطيع أن يمضي ولا يرجع، وهذا طفل على كتف والديه يهرب به من النار، وهذا شاب يخاف على أمه وأبيه. تصوروا مثل هذه الحال حتى تخلص الدعاء لرب العباد مالك النواصي من بيده ملكوت كل شيء. أخلصوا الدعاء لإخوانكم في خلواتكم، في صلواتكم، في سجودكم، في آخر الليل، واعلموا أن الله عز وجل ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ينزل الله تعالى الرعب في قلوب هؤلاء المعتدين حتى يفر بعضهم من بعض، يظن الواحد منهم أن صاحبه عدوه فيفر منه، لأن الله على كل شيء قدير. لا تهولنكم المادة، لا تهولنكم القوة المادية، فإن هذه القوة المادية ليست بشيء بالنسبة إلى قدرة الله. فأكثروا من الدعاء، ألحوا من الدعاء لإخوانكم، فإنهم والله في حال حرجة. نسأل الله أن يفرج عنهم، نسأل الله أن يعزهم على عدوهم، نسأل الله أن ينصرهم ويخذل أعداءهم، نسأل الله أن يقرب ويعجل في فرج كرابهم، إنه على كل شيء قدير. أكثروا إخواني من الدعاء. تصوروا مثل هذه الحال التي صورتها وأنا لست قويا في التصوير، ربما يكون غيري أقوى مني، ولكن تصوروا هذه الحال. لا قدر الله لو جاء أحد إلى قرية من قرى القصيم يحرقها ويشرد أبناءها وشيوخها وعجائزها وأطفالها، ماذا تكون حالنا؟ إنها حال لا يمكن أن نصفها. فهؤلاء إخوانكم المسلمين، وأخوكم المسلم في أقصى الأرض شرقها أو غربها أو شمالها أو جنوبها كأنه حاضر بين أيديكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمنين بهذا فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. اللهم إننا لا نملك في هذا المقام إلا الدعاء، فنسألك اللهم ونحن بانتظار فريضة من فرائضك، نسألك اللهم أن تخذل الصرب وأن تردهم على أعقابهم خائبين. اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم. اللهم إنهم لا يعجزونك، فإنك القوي العزيز القهار. اللهم أنت القوي فأضعفهم، وأنت العزيز فأذلهم، وأنت القهار فانزل الغلبة عليهم يا رب العالمين. اللهم ارددهم خائبين، اللهم مكن للمسلمين من ديارهم وأموالهم ونسائهم وذرياتهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم عجل لنا بالفرج، اللهم عجل لنا بالفرج العاجل، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. أيها الإخوة، إلى هنا انتهت مادة الشريط.